عشرة يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. وعدد المحرمات للشريعة عندنا حسب ما رتبناه من الأدلة في هذا الكتاب وغيره من النساء 40 امرأة، منهن 24 حرمن تحريما مؤبدا، ومنهن 16 تحريمهن لعارض. فأما 24 فهن الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخ، بنت الأخت، فهؤلاء 7. ومن الرضاع مثلهن بالسنة وإجماع الأمة كمن 14، وحليلة الأب، وحليلة الإبن، وأم الزوجة، وربيبة الزوجة المدخول بها، ومن الجمع 3، وهن الأختان بنص القرآن، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه. وكذلك الملاعنة سنة والمنكوحة في العدة بإجماع الصحابة في قضاء عمر بن الخطاب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقط هذا الوجه بموتهن. يقول في التعليق: وقد يسقط هذا العدد بموتهن. وأما المحرمات لعارض فهن 5، والزوجة والمزوجة والمعتدة والمستبرأة والحامل والمطلقة 3، والمشركة والأمة الكافرة والأمة المسلمة لواجد الطول، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. المستثنى المشركة، نعم، والمطلقة 3، والمشركة والأمة الكافرة والأمة المسلمة لواجد الطول، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وأمة الإبن، وأمة الإبن المشركة، تصورت أنها يعني الرقيقة، ما يمكن تحتمل لي أن يشترك فيها 2؟ لا، المشركة أقرب، لا، نقال والمشركة والأمة الكافرة، فكون الأمة الكافرة غير يعني الحرة المشركة. والمطلقة 3، والمشركة والأمة الكافرة والأمة المسلمة لواجد الطول، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وأمة الإبن والمحرمة والمريضة، ومن كان ذا محرم من زوجه اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها، واليتيمة الصغيرة، والمنكوحة عند ابتداء والمنكوحة عند النداء يوم الجمعة، والمنكوحة عند الخطبة بعد التزاكن أو بعد التراكن. فأما 17 منهن فدليلهن ظاهر. وأما الملاعنة فمختلف فيها. قال أبو حنيفة: ليس تحريمها مؤبدا، فإنه إذا أكذب نفسه حل له رجعتها، وبناء على أن فرقة اللعان طلاق، لأجل أنها متعلقة بلفظ الزوج كالطلاق، مفتقرة إلى الحاكم كطلاق العنين، ولأنه سبب أوجبه اللعان فزال بالتكذيب كالنسب فنفي بلعانه ويعود بتكذيبه. والنكتة العظمى لهم أنهم قالوا: لو أوجب حرمة لأوجد محرمية كالرضاع. وبالجملة فالمعاني لهم والنظائر والأصول معهم، وليس لنا نحن إلا حديث ابن عمر في صحيح مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. قال المعلق: رواه مسلم. وأما المنكوحة في العدة فهو النظر الصحيح، لأنه استعجل محرما قبل حله فحرمه أبدا، كالقاتل لا يمكن من الميراث، والمستبرأة معتدة، العلة واحدة والمحل واحد. والسبب والمحل واحد والسبب واحد. فلما اتحدا اتحد الحكم، والحامل أوقع، والدليل فيها الجمع، والمطلقة ثلاثا قرآنية، وكذلك المشركة، والأمتان تأتيان مبينتين إن شاء الله. وأما أمة الإبن فكل محرم في كتاب الله مما تقدم بيانه، فإن لفظه ومعناه عام في النكاح وملك اليمين، فدخل فيه تحريم ملك اليمين. وأمة الإبن من حلائل الإبن لفظا أو معنا ولفظا أو معنا من غير لفظ، والكل في اقتضاء التحريم درجات وله مقتضيات، وكذلك تحريم الجمع دخل فيه الجمع بملك اليمين لما بيناه. وأما المحرمة فقال أبو حنيفة والبخاري وجماعة: نكاح المحرم جائز بالعقد دون الوطأ. وقال مالك والشافعي: لا يجوز، ولا عمدة لهما فيه إلا حديث نبيه بن وهب خرجه مالك: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو ولا ينكح ولا ينكح. وضعف البخاري نبيه بن وهب وتعديل مالك وعلمه به أقوى من كل من علم كل بخاري وحجازي، فلا يلتفت لغيره. وأما حديث البخاري عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها محرما فعجبا للبخاري، يدخله مع عظيم الخلاف فيه. تزوجها يقول: وأما حديث البخاري عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها محرما نعرف أنها تزوجها، أن حديثها تزوجها وهو حلال. وأما حديث البخاري عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها محرما فعجبا للبخاري، يدخله مع عظيم الخلاف فيه ويترك أمثاله. ولا يعارض حديث نبيه المتفق عليه بحديث ميمونة المختلف فيه، والمسألة عظيمة قد بيناها في مسائل الخلاف. وأما نكاح المريض فمن مسائل الخلاف، ومنعه مالك وجوزه أبو حنيفة والشافعي، وقد بيناه في موضعه. وكذلك اليتيمة الصغيرة لا تزوج بحال عندنا وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة: يزوجها وليها ولها الخيار إذا بلغت، فأفسد ما بنى وجعل حلا مترقبا، وهي طيولية قد ذكرناها في الترخيص وغيره. طويلة لا طيطاء يا واو لام يا تا طويلة طويلية هل عندي طويلية تصير طول طويلية وهي طويلية فقد ذكرناها في الترخيص وغيره. فهذه جمل من المحرمات ثبتت في الشريعة بأدلتها، وخصت من قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. وتركب على هذا ما إذا زنى بامرأة، هل يثبت زناه حرمة في فروعها وأصولها؟ عن مالك في ذلك روايتان، ودع من روى وما روى. أقام مالك عمره كله يقرأ عليه الموطأ ويقرأه، لم يختلف قوله فيه: إن الحرام لا يحرم الحلال، ولا شك في ذلك، وقد بيناها في مسائل الخلاف، والله أعلم. المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، يعني بالنكاح أو بالشراء، فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصان. الحكيم صفة. فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصان دون السفاح وهو الزنا، وهذا يدل على وجوب الصداق في النكاح، لكن رخص في جواز السكوت عنه عند العقد كما تقدم في التفويض في سورة البقرة، وقد حققناه هنالك في مسائل الخلاف. المسألة الثالثة عشرة، قال الله سبحانه: أن تبتغوا بأموالكم مطلقا، فتعلق الشافعي بهذا الإطلاق في جواز الصداق بكل قليل وكثير، وعرض ذلك بحديث الموهوبة في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. ولنا فيه طرق، أقواها أن الله تبارك وتعالى لما حرم استباحة هذا العضو وهو البضع إلا ببدل وجب أن يتقرر ذلك البدل بيانا لخطره وتحقيقا لشرفه، لا سيما وهو حق الله تعالى وحقوق الله مقدرة كالشهادات والكفارات والزكاة ونصب السرقة والديات، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. فوجب أن يتخصص هذا الإطلاق بهذه الأدلة لا سيما ومساق هذا اللفظ إيجاب البدل وليس المقصود الإشارة بعمومه. فأما حديث خاتم الحديد، فخاتم في العرف يتزين به فقيمته أكثر من ربع دينار، وهذا ظاهر فتأمل تحقيقه في موضعه. المسألة الرابعة عشرة، لما أمر الله تعالى بالنكاح بالأموال لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال، وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع ويعتد للانتفاع، هذا رسمه في الجملة وفيه تفصيل. وتحقيق بيانه في كتب المسائل يترتب عليه أن منفعة الرقبة في الإجارة مال، وإن منفعة التعليم للعلم كله مال، وفي جواز كونه صداقا كلام يأتي بيانه في سورة القصص إن شاء الله تعالى. وأما عتق الأمة فليس بمال، وقال أحمد بن حنبل هو مال يجوز النكاح بمثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صداقا في نكاحه لصفية بنت حيي بن أخطب، فإنه أعتقها بتزوجها وجعل عتقها صدقها، رواه أنس في الصحيح. وقال علماؤنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا في النكاح وغيره بخصائص، ومن جملتها أنه كان ينكح بغير ولي ولا صداق، فإنه كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد أراد زينب فحرمت على زيد، فلا يجوز أن يستدل بمثل هذا. وقد حققنا خصائصه في سورة الأحزاب، وقد عضد ذلك علماؤنا بأن قالوا إن قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وذلك لا يتصور في العتق، وقد مهدناه في مسائل الخلاف. المسألة الخامسة عشرة، قوله محصنين، قال بعض الغافلين إن قوله محصنين يجوز أن يكون حالا من النساء، كأنه يريد ابتغوهن غير زانيات، ولو أراد كونها حالا للنساء لقال محصنات غير مسافحات كما في الآية بعدها. وإنما المراد بقوله محصنين حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون السفاح، قيل لهم ابتغوا بأموالكم نكاحا لا سفاحا، والسفاح اسم الزنا. المسألة السادسة عشرة، قوله تعالى غير مسافحين يعني غير زانين، والسفاح اسم للزنا سمي به لأنه يسفح الماء أي يصبه، والسفح الصب، والنكاح سفاح اشتقاقا لأن في كل واحد منهما الجمع والضم وصب الماء، ولكن الشريعة واللغة خصصت كل واحد باسم من معنى مطلقة للتعريف به على عادتها فيما تطلقه من بعضها فيما تطلقه بمعنى مطلقة. يقول ولكن الشريعة واللغة خصصت كل واحد باسم من معنى مطلقة مطلقة من معنى مطلقة للتعريف به على عادتها فيما تطلقه من بعض ألفاظها على المعاني المشتركة فيها. المسألة السابعة عشرة، قوله تعالى فما استمتعتم به منهن، فيه قولان، أحدهما أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس. الثاني أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل، روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك. وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس المصحف، وقال هذا قراءة أبي وفيه مثل ما تقدم، ولم يصح ذلك عنهما فلا تلتفت إليه. وقول الله تعالى فما استمتعتم به منهن يعني بالنكاح الصحيح. أما أنه يقتضي بظاهره أن الصداق إذا لم يسمى في العقد وجب بالدخول، وقد تقدم بيانه في التفويض وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم، وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يشفي الصدور. المسألة 18، قوله تعالى فآتوهن أجورهن، سماه في هذه الآية أجرا، وسماه في الآية الأولى في أول السورة نحلة، وقد تكلمنا على تلك الآية، وكانت الفائدة بهذا والله أعلم البيان لحال الصداق، وأنه من وجه نحلة ومن وجه عوض، والصحيح أنه عوض، ولذلك قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع لما فيه من أحكام البيوع، وهو وجوب العوض وتعريفه وإبقاؤه ورده بالعيب والقيام فيه بالشفعة إلى غير ذلك من أحكامه. المسألة 19، قوله تعالى فريضة، يحتمل أن يكون صفة للإتيان ليخلص الأمر للوجوب، ويحتمل أن يكون صفة للأجر، فيقتضي التقدير معناه أعطوها صداقها كاملة ولا تأخذوا منه شيئا، كما قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. المسألة الموفية 20، قوله تعالى ولا جناها عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه أو الزيادة عليه، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوجبه، كما تقدم في قوله إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وكما توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه كذلك يوجبه، كذلك يوجبه وليها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها، وقد تقدم بيان ذلك في موضعه. وأما الزيادة فيه وهي المسألة 21، فقد قال مالك إن الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين، وبه قال أبو حنيفة، وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات، وبه قال الشافعي أو يجرى مجرى الهبات، وبه قال الشافعي، وهي في مسائل الخلاف مذكورة. ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا، فملكاه عنهما ولهما أن يتصرف فيه كيف شاء. 21 مسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ملخص ما سمعنا في هذه الآية أطال على قوله أحل لكم ما وراء ذلكم، وبين المحرمات عدهن إلى 40 من المحرمات، ذكر أن منهن 16 محرمات إلى أجل، و24 محرمات إلى الأبد. الله تعالى ذكر 7 من النسب، ثم يلحق بهن 7 من الرضاع، ثم يلحق بهن 4 من المصاهرة، الأولى أم الزوجة، والثانية بنت الزوجة، وهذا تحريمها تحريم مؤبد، وكذلك من ما يلحق بالمصاهرة أخت الزوجة محرمة ما دامت الزوجة موجودة، وأن تجمع بين الأختين، وكذلك عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها يحرم هذا تحريم الجمع إذا كان عندهم امرأة فلا ينكح عليها أختها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها ولا عمتها ولا خالتها. ورد التعليل في ذلك قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم, يعني تلافيا لقطعة الرحم. فالعادة أن الضرة تبغض ضرتها وتحقد عليها, فإذا كانت عمتها ضرة لها قاطعتها, وكذلك خالتها, وكذلك بنت أخيها وبنت أختها تقاطعهن, فيحصل بذلك قطيعة رحم. فهذا تعليل تحريمهن. تحريم العمة والخالة وكذا بنت الأخ وبنت الأخت عن الجمع بينهما تحريم مؤقت, يعني حتى تموت زوجتها وحتى يطلقها, وهو مما ثبت بالسنة. الجمع بين الأختين نص عليه في الآية, وأن تجمعوا بين الأختين. وأما الجمع بين المرأة وعمتها إلى آخره فهو وارد في السنة, قبله جمهور المسلمين ورده بعضهم كبعض الحنفية وقالوا إنه زائد على ما في القرآن, ويعتبرون الزيادة نسخا, فيقولون إن السنة لا تنسخ القرآن. هكذا قالوا. ذكر من المحرمات تحريم نكاح المحرمة. المحرمة عند الجمهور أنها لا يحل لنكاحها, وذهب الحنفية إلى أنه يجوز نكاحها, يجوز أن يعقد عليها. وكأن الإمام ابن العربي يميل إلى ذلك, يميل إلى أنه يجوز نكاح المحرمة. وسمعنا أنه ينتقد البخاري ويقول إن الإمام مالكا أقدم من البخاري, وتكلم في البخاري بكلمة شديدة كما سمعنا. والإمام البخاري يعتبر كتلميذ لتلاميذ الإمام مالك, واستفاد منه كثيرا, ولكن يقال في حقه وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته. فالإمام مالك لا يدعي الإحاطة بكل العلوم. ذكر أنه لما وضع هذا الموطأ وزاره المنصور الخليفة العباسي قال أترى أننا نحمل الناس على هذا الموطأ ونلزمهم بالأمر بالاقتصار عليه كما حمل عثمان أو كما حمل ابن أمية الناس على المصحف الذي جمعه عثمان؟ فامتنع مالك رحمه الله وذكر أن العلماء قد انتشروا والصحابة قد انتشروا وكل منهم عنده علم، فلأجل ذلك اتوقف وامتنع أن يحملوا على هذا الموطأ، فدل على أنه لم يحط جميع العلوم، وكونه مثلا فاته حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ليس هذا أول ما فاته، لقد فاته أحاديث كثيرة أسندها البخاري وأسندها مسلم وأسندها الإمام أحمد وغيره من أهل الكتب، أرواها بأحاديث بأسانيد صحيحة. كذلك احتج الحنفية والمالكية أبي حديث ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولما قيل للإمام أحمد بما يدفع حديث ابن عباس فتعجب وقال الله أكبر، ابن المسيب يقول وهم ابن عباس، وميمونة نفسها تقول إنه تزوجها وهو حلال، وهذا في صحيح مسلم. ولعل ما ذكره هاهنا أنه تزوجها وهو محرم أنه خطأ من بعض الرواة أو من بعض النساخ، فالمشهور عن حديث ميمونة قال أنه تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف، هذا هو المشهور في صحيح مسلم وفي غيره من الكتب. كذلك حديث أبي رافع وفيه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا السفير بينهما، يعني الواسطة بينهما، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع كلها ترد حديث ابن عباس، ولو كان ابن عباس ابن أختها أي هي خالته، وذلك لأنه في ذلك الوقت كان صغيرا يعني ابن 10 سنين، لأنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين، وغزوة أو عمرة القضاء 7 سنين، فيكون كأنه ابن 10. وأجاب عنه أيضا كثير من العلماء، ومنهم الزركشي الحنبلي في شرحه على مختصر الخرقي. الخرقي ذكر تحريم نكاح المحرم في كتاب الحج وفي النكاح، والزركشي شرحه في كتاب النكاح وبالغ في ذلك، وقال يمكن أن ابن عباس يعتقد أن من ساق الهدي فإنه لا يزال محرما حتى ينحر. يستدل بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه ومعه هدي وطاف وسعى وتحلل. يمكن انه بعدما تحلل عقد النكاح عليها قبل ان يذبح الهدي. فراى ابن عباس الهدي وراه قد عقد عليها ولم يكن هناك علامه على التحلل، لان لباسهم في ذلك الوقت لا يتغير، الازار والرداء يلبسونه محرمين وغير محرمين. فلعجل ذلك ظن انه باق على احرامه. وعلى كل حال عندنا حديث عثمان حديث صحيح رواه مسلم وغيره: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وعندنا حديث ميمونة وحديث أبي رافع وما نقل عن ابن المسيب أنه ذكر له حديث ابن عباس فقال: وهم ابن عباس. وعندنا هذا الاحتمال أن ابن عباس يمكن أنه ظن أن الإحرام يبقى إلى نحر الهدي. ثم ذكر من المحرمات الإمعاء، وسوف يأتينا في الآية التي بعدها: من لم يستطع منكم طولا. والمشركة، حرم الله المشركة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وبقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكافرات. وكذلك حرم الملاعنة، وقد اختلف فيها، والمشهور أنها حرام حتى ولو كذب نفسه. والحديث الذي ذكره صحيح أنه قال: يا رسول الله، قال: لا سبيل لك عليها. لما تمت الملاعنة قال: لا سبيل لك عليها، فارقها. فقال: يا رسول الله، مالي؟ فقال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد عنك. فدل على أنها محرمة وتحريمها على التأبيد حتى ولو كذب نفسه. هذه الملاعنة. أيوة، بكل حال ما ذكر من هؤلاء المحرمات تفصيلا يمكن أنه يؤخذ من هذه الآية وكذلك من بقية الآيات، فيكون قوله: أحل لكم ما وراء ذلكم، عموم مخصص بما ذكر. أي قال: بل حرمت المحرمة حتى تحل، وحرمت الملاعنة، وحرمت أخت بنت الزوجة، بنت الزوجة منصوص عليها، عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها ونحوهن. وتحريم المشركة والكافرة منصوص عليه في آيات من القرآن، تقدم في سورة البقرة: ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين. ويأتي في سورة المنتحنة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هكذا اتكلم على قوله أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن الرجل يتزوج ويبذل مالا، فالأصل أن الزوج هو الذي يدفع المال، ليس الزوجة تدفع ولا أبوها، ليس أبوها هو الذي يدفع المال. هكذا جاء الشرع أن تبتغوا أيها الأزواج بأموالكم محصنين محصنات محصنين غير مسافحين، أي تقتصرون على الحلال الذي هو ما يحصنكم ويحصن زوجاتكم، ولا تكونون مسافحين. والسفاح الزنا، سمي بذلك لأنه يسفح ماءه عن منيه في فرج حرام. هكذا من العجيب أن هناك دول ولي الزوجة هو الذي يدفع المهر. كذا يا عبد الرحمن، يدفع هو أبوها في دولة دول الهند أو أكثرها. نعم، وإذا لم يدفع لم يتقدم له أحد، فبقيت بناته عنده. لا شك أن هذا خطأ. الله تعالى قال أن تبتغوا، وقال وبما أنفقوا من أموالهم، إذا تراضوا عليه ما نقول باطل مع كثرته. هكذا ثم يقول أن تبتغوا بأموالكم فريضة، يقول الله تعالى أحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يستدل الرافضة بهذه الآية على نكاح المتعة، ويقولون إنه باقي وقد بالغوا فيه، وفي كتبهم مدح له من نكح متعة فكأنما أعتق 70 رقبة، من نكح متعة فكأنما فتح كذا وكذا بلدا، أعوذ بالله. مبالغات موجودة في مؤلفاتهم، يريدون بذلك أن يبرروا ما هم عليه. الجمهور فسر الآية بأن المراد النكاح، فما استمتعتم به منهن أن تزوجتموهن، فإن الوطأ يسمى استمتاع، استمتع بزوجته يعني متع نفسه بشهوة منها. ما استمتعتم يعني ما وطئتم به منهن فآتوهن أجورهن. وأما الرواية التي نقلت عن ابن عباس أنه قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجر مسمى، فإن هذه القراءة شاذة ولا يعتبر بها، بل الأصل أن القرآن كله قد احتفظ به الصحابة وليس فيه نقص هذا المصحف. ولعلها ما ثبتت عن ابن عباس ولا عن غيره فعرف بذلك أنه لا دلالة في الآية على نكاح المتعة. وأما ما ذكره ابن العربي من أن نكاح المتعة حرم في خيبر ثم أبيح في أوطاس ثم حرم في الفتح فلعل ذلك اعتمادا على روايات فيها احتمال، ولعل الصواب أنه ما أبيح إلا في غزوة الفتح، وأنه أبيح 3 أيام أو أسبوعا فقط. هذا هو الأقرب. لكن لما روي عن ابن عباس أنه كان يبيح نكاح المتعة وكذلك يبيح أكل الحمر الأهلية دل ذلك على أن ابن عباس أخطأ في ذلك. أنكر عليه علي رضي الله عنه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فكلمة يوم خيبر ليس ظرفا على الاثنين، إنما هو ظرف للأخيرة التي هي أنه يلحم الحمر الأهلية. فإنه روي متواترا أنه حرم نكاح الحمر، حرم أكل الحمر الأهلية، فكأنه يقول أخطأت يا ابن عباس في إباحتك لنكاح المتعة وللحمر الأهلية، للحمر الأهلية لأكلها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح المتعة وحرم الحمر الأهلية يوم خيبر. فتحريم الحمر الأهلية في يوم خيبر، وأما تحريم نكاح المتعة فالصحيح أنه كان في يوم الفتح، وأنه ما أحل قبل ذلك ولا أحل بعد ذلك. وأما ما يتعلق به الرافضة فإنه خطأ، يعتقدون أن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب ويبالغون في ذلك. ذكر أنهم في عهد المأمون استولوا على المأمون وكادوا أن يفتنوه وزينوا له أنهم على صواب، فأعلن وقال أعلنوا نكاح المتعة أنه مباح. ولما أعلن جاء إليه جماعة من أهل السنة فجلسوا عليه، وإذا هو ينكر على عمر ويحقر من شأنه ويقول كلمة نسيتها لكنها تحقير، يحرم الحلال عمر. فتلطفوا له وقالوا إن نكاح المتعة زنا، إن المتعة استمتع بها ليست زوجة ولا يقسم لها ولا ترث، لأنها نكاحها مؤقت فكيف مع ذلك تكون زوجة وتباح؟ تلطف له حتى تراجع. تمسكوا برواية في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة. نظرنا وإذا هو ينهى عن متعة الحج، يعني ينهى أن يتمتع الحاج بالعمرة إلى الحج ويختار الإفراد، هذا هو الذي نهى عنه. وبكل حال فلا دليل ولا أثر في أن عمر هو الذي نهى عن المتعة. وقعت واقعة في عهده أن امرأة تزوجت زواجا مؤقتا ولم يشعروا إلا وقد حملت وانتفخ بطنها، فلما علم بذلك جلد ذلك الرجل الذي نكها نكاح متعة ونهى عن ذلك أشد النهي، ولم يكن أول من نهى عنه. الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه. عبد الرزاق كأنه في بلاده شيء من انتشار الزيدية ونحوهم. على كل حال فلا دلالة في الآية ولا دلالة في السنة إلا إباحته في غزوة الفتح أياما قليلة ثم نهى عنه. قال من كان عنده واحدة من النفل يخلي سبيلها ولا تأخذوا من آتيتمهن شيئا. ولعل إباحته كان أن كثيرا من الذين دخلوا مكة كانوا حديث عهدهم بإسلام وخاف أنه يقع منهم فواحش فأراد أن يتألفهم ورخص لهم. فهكذا هذا سبب إباحة هذا النكاح إباحة مؤقتة. كذلك أيضا قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن، عرفنا أن الصواب استمتعتم يعني بالنكاح، فآتوهن أجورهن فريضة، يعني مهورهن. سماه في هذه الآية أجرا، وفي أول السورة سماه صداقا وسماه نحلة في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن النحلة، والنحلة أقرب من الهبة والعطية في قوله النعمان نحلني أبي غلاما يعني أعطاني. ولا شك أن الصداق أنه مقابل عوض، فالمرأة تبذل نفسها للزوج ليستعف بها وليستمتع بها، فإذا أعطاها هذا الصداق فإنه أجر، يسمى أجرا، فسماه صداقا وأجرا. وذكر بعضهم أن له ثمانية أسماء نظمها بعضهم بقوله صداق وأجر، نحلة وفريضة، حباء وأجر، ثم عقر علائق. هكذا ثم قال

ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: وقالت النصارى كذلك يا أهل الكتاب لم تحاجون تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بزمن طويل وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية، أفلا تعقلون؟ بطلان قولكم. ها للتنبيه أنتم مبتدأ يا هؤلاء والخبر، حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم؟ الله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمون. قال تعالى تبرئة لإبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم مسلما موحدا وما كان من المشركين. والله تعالى أعلم. ذكر أن اليهود قالوا إن إبراهيم كان منا، إن إبراهيم يهودي على ديننا أو نحن على دينه. النصارى قالوا بل إبراهيم منا ونحن على دينه، وذلك لأنهم جميعا يدعون أنهم من ذريته، من ذرية يعقوب أو من ذرية العيص، والعرب المستاربة من ذرية إسماعيل، فادعوا أن إبراهيم كان منهم. فلذلك قال الله تعالى: لم تحاجون في إبراهيم، أي تجادلون فيه وتحتجون بأنه منكم. هذا من التكلم. ذكر أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل قبله، وذلك لأن التوراة أنزلت على موسى، وموسى متأخر بزمن طويل عن إبراهيم، وأنزل الإنجيل على عيسى، وعيسى متأخر أيضا بزمن طويل عن إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أليس على دينكم يا معشر اليهود ولا على دين النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف المقبل على الله المائل عما سواه، وأسر الحنيف بأنه المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. فإبراهيم وصفه الله تعالى بذلك، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فإبراهيم حنيف مسلم، لم يكن منكم يا معشر اليهود ولا معشر النصارى، حنيفا مسلما وما كان من المشركين، بل هو بريء من الجميع. فهكذا ذكر الله في هذه الآية: لم تحاجون في إبراهيم، أي تحتجون وتدعون، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فأنتم حاججتم فيما لكم به علم، يعني احتجتم في الشيء الذي وصلت إليه علومكم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، أي تجادلون في الشيء الذي لا تعلمونه، توقفوا عن الشيء الذي لا تعلمونه، الله تعالى هو الذي يعلم الغيب وهو العالم بكل شيء فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعرف بذلك أن هذه الآيات توبية لليهود والنصارى وتبرئة لإبراهيم عن أن يكون على طريقتهم، والله أعلم. الشيخ ابن عربي يقول: أما نكاح المريض فمن مسائل الخلاف آخر ما ذكر. صحيح أنه نكح ميمون ابنكح ميمونة وهو محرم وهو حلال، وأما صفية فإنها كانت أمة أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا جائز، أي قيمتها جعلها هي صداقها، فكان ذلك عوضا لها لأنه يملك أن يبيعها ويأخذ قيمتها، فكانه يقول قيمتها نكاحها، هذا هو الصحيح. أنكر بعض العلماء جعل العتق صداقا، ولعلهم فهموا منه فهما غريبا. نكاح المريض المريض يقول: أما نكاح المريض فمن مسائل الخلاف، ومنعه مالك وجوزه أبو حنيفة والشافعي، وقد بيناه في موضع، وكذلك الإثيمة الصغيرة لا تزوج إلى آخر ما ذكر. يمكن أنه يريد نكاح المريض أن بعض الناس إذا مثلا أشفق أو قربت الوفاة منه اشتد مرضه قد يتزوج امرأة لتضايق امرأته الأولى في الميراث، ففي خلاف، لكن إذا عرف أنه لا قصد له بذلك فلا حرج عليه. أما اليتيمة فحرم الله تعالى نكاحها إلا بعد أن تبلغ رشدها بقوله تعالى: يستفتونك من النساء قل الله يفتيكم بهن، يعني مطلقة قل الله يفتيكم بهن، ثم يقول الله يفتيكم بهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن، هكذا تقول عائشة أنهم استفتوه في يتامى النساء، فأخبر بأنه لا يجوز لهم نكاحهن إلا بعد أن يعطوهن قسطهن. الشيخ قول الإمام ابن عربي في قضية المتعة أنها من غرائب الإسلام، هل يجوز أن يقال أن هذه المسألة من الغرائب؟ إيه؟ نكاح المتعة صحيح أنه شيء انفرد بها الرافضة، يكون غريبا وقوعا أو محرما. يقول فضيلة الشيخ فقال: ما الحكمة من النهي عن قتل الهدهد والصراد؟ ورد تحريم هذه الطيور، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع: النملة والنحلة والهدهد والصراد. ثم إن العلماء قالوا: كل شيء نهي عن قتله فإنه محرم أكله، فالهدهد مذكور في القرآن، ولما ذكر كانت هذه الخصيصة وأنه الذي دل سليمان وقال: أحطت ما لم تحط به، كانت له هذه الميزة وهذه الفضيلة، فلذلك نهي عن قتله ونهي عن أكل لحمه. الصراد ملحق بذوات المخالب، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير والصرد يحمل طعامه بمخالبه بخلاف الأصافير ونحوها بأنها تحمله بمناقيرها. فلعل هذا هو السبب. لكن النمل إذا آذى الناس ودخل في أطعمتهم ودخل في أوانيهم وآذاهم هل يجوز قتله؟ صحيح أنه يجوز قتل النمل إذا كان مؤذيا أنه يسقط في الطعام في الشراب في قدور المياه في أواني الوضوء ونحو ذلك. النمل والذر، والنمل له عدة أنواع. هناك النمل الذي يحفر في الصحاري هذا قد يؤذي، شاهدناه في له بيت يحفره ويكون بيته فيه سعة جوف أي جوفه كبير، ثم يجمع حب يبصره في جحره، قد يجمع صاعا أو قريبا من الصاع والصاعين، وإذا جاء المطر أخرجه ليجف حتى لا ينبت ونشره في الشمس، ثم بعد ذلك يدخله. قد يؤذي، يأخذ من حب الناس من الحصيدة أو من البيدر أو من الأحواض، يجعل له سكة من جحره إلى أن يصعد إلى الأحواض، ثم ينقل منها، ينقل حب. وأهل البيت غافلون طوال ليله وهو ينقل، قد ينقل صاعا صاعين لثلاثة أصع، فيكون ذلك ضررا عليهم، فلذلك يجوز لهم أن يحرقوه أو يستعمل المبيد. إذا كان مضرا فإنه كذلك. منه نوع كبير من النمل يسمى عندنا الكعران، ويسمى عند البوادي العفاز. هذا العفاز، العفازة الواحدة عفازة، بوادي نجد هكذا يسمون العفاز، العفاز بالزاي، بالزاي الصبري. نعم. هذا أيضا الذي في القعر هذا يؤذي، معنى أنه يأخذ التمر يكون عدده كبير كثير، قد يكون ألوف عشرات الألوف، ثم يتسلط على عندنا ما يسمى بالجصة التي يكنز فيها التمر فيأخذ منها، ثم يمتص طعمه ثم يمجه يخرجه عباريد. هذا فقد يؤذي فيجوز عبادته. كذلك الذر الصغير يحفر تحت أسس الجدران والأنعرة، يحفر تحت البلاط، يخرج من تحت البلاط التراب حتى تسقط البلاطة، هذا أيضا قد يؤذي. فكل مؤذن يجوز عبادته. يقول السائل على قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يقول هل الفاء هنا تفيد الترتيب؟ وإن كان كذلك فكيف يكون المهر بعد الاستمتاع بالزوجة؟ كان المراد العقد، لأنه إذا عقد عليها فإنه قد أحل له الاستمتاع بها، فالفاء لا تكتب الترتيب، يعني ما عقدتم عليهن فآتوهن أجورهن. وقد يجوز أيضا تأخير المهر أو تأخير بعضه، في بعض البلاد يجعلونه قسمين معجل ومؤخر، المؤخر إذا مات عنها أو إذا طلقها، فلذلك قال فآتوهن أجورهن. الشيخ إذا شرط لها المؤخر بعد الطلاق لكنه مات قبل أن يطلقها، فهل يلزم تأخذ من التركة؟ ما اشترط، هو اشترطت عند الطلاق لئلا يطلقها ولم عند الفراق، هم قالوا عند الفراق، عند طلاقه أو عند موته، يقولون الحكمة فيه أنها قد تتعطل ولا يكون لها مال، هذا الصداق الذي أعطي لها بعد موته تتمتع به وتنفق منه على نفسها. يقول أحد الحاضرين له زوجتان، إحداهما في المنطقة الشرقية ويقوم بالسفر إليها لمدة 3 أيام ثم يبقى معها في المنطقة الشرقية ثم يعود يوم الجمعة، فهل يقول إذا عدت للرياض يلزمني أن أقيم عند زوجتي في الرياض 3 أيام كما فعلت مع الزوجة الثانية في المنطقة الشرقية؟ حسب الابتلاء، لا شك أن العذر واجب، لكن إذا رضيت تلك الزوجة واكتفت بثلاثة الأيام وخمسة الأيام أو 4 أيام عند الأخرى التي هنا، الأسبوع يقسمه بينهن، فيذهب مثلا الأربعاء والخميس والجمعة ويأتي هنا السبت والأحد والاثنين والثلاثة، لهذه 4 ولهذه 3 وتوافقنا على ذلك لا بأس. أما إذا ما رضيت إحداهن فلا بد أنه يعدل بينهن، أو أنه يلزم إحداهن أن تنتقل إلى الأخرى، انتقلي معي إلى الشرقية أو انتقلي يا شرقية إلى الوسطى هكذا. يقول ما حكم قول بعض المثقفين وشاءت إرادة الله وشاء قدر الله؟ أليس الواجب أن يقال وشاء الله، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ صحيح، لكن هكذا جاءت على ألسن كثير من هؤلاء المثقفين أو المتأخرين، شاءت إرادة الله شاءت قدرة الله، وهذا خطأ، بل الواجب أن يقول شاء الله تعالى. يقول ما حكم الزواج من الكتابيات في هذه العصور المتأخرة؟ نرى أنه لا يجوز، ذلك لأنهن أصبحوا مرتدين. الكتابيون قديما كانوا متمسكين بالتوراة أو بالإنجيل وكانوا يحرمون الزنا، أما في هذه الأزمنة فإنهن بغايا غالبا، والله تعالى حرم نكاح البغايا. يقول قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا وليقعد في بيته، هل نقول بأكل بتحريم أكل الثوم لمن تجب عليه الصلاة مع جماعة؟ الثوم والبصل والكراث من النباتات المباحة، ولكن محرما إذا كان يتعدى برائحته، يتعدى المصلون ويتعدى الملائكة. ورد عن عمر أنه قال من أكلهما فليمتهما طبخا، لأنه إذا طبخ ذهبت رائحته، أو إذا احتاج إليه نيئا أكله في الأوقات الطويلة، أن يأكله بعد العشاء ليذهب ريحه قبل الفجر، أو يأكله بعد الفجر حتى يذهب ريحه قبل الظهر، هذا عند الحاجة إليه. وصلى الله على محمد. جزاك الله خير. والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزاك الله خير. أتابك الله.